العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، جاءت خولة بنت ثعلبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم تشتكي أن زوجها ظاهر منها، يعني قال: أنت علي كظهر أمي. وكيف أنها بعدما أنجبت منه وكبر بها السن قال لها هذا القول المنكر الزور؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده حينئذ رد على هذا الأمر. كانت تتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر وأمنا عائشة تجلس في جانب الحجرة لا تكاد تسمع كل الكلام، إنما تسمع بعض شيء. فلما لم ترى خولة من النبي صلى الله عليه وسلم حلا لمعضلتها قالت: اللهم إني أشتكي إليك، اللهم إني أشتكي إليك. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. رب العالمين تبارك وتعالى قريب مجيب. صالح عليه السلام قال لقومه: فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إنه قريب مجيب. رب العالمين سبحانه وتعالى هو الغني، وعباده في غاية الحوج إليه وفي غاية الفاقة إليه، وهو كريم غني كريم ليس بالبخيل، وخزائنه ملأى لا تنفد. ورب العالمين دعا عباده إلى أن يسألوه، إلى أن يطلبوا منه، إلى أن يدعوه، وأخبرهم أنه مهما دعوه لا يمل، وأنه مهما أعطاه لا ينقص ذلك مما عنده شيئا، بل كما قال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. هذا الذي لا يسأل ربه تبارك وتعالى الله تعالى يغضب عليه، لأن الله تعالى يحب أن يرى أثر الربوبية، يحب أن يرى عبده يلح عليه ويسأله ويطلب منه فيعطيه ويتكرم عليه ويتفضل عليه. هذه المرأة اشتكت إلى من تشتكي؟ اشتكت إلى ربها تبارك وتعالى. سمعها الله؟ نعم، لأن الله تعالى سميع. تدري ما معنى السميع؟ سميع يعني يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللغات، كل خلقه ليس البشر. تخيل كم لغة في العالم، ليس البشر، إنما كل الخلق. ما من شيء إلا ويسأل ربه. لما مر سليمان عليه السلام على النملة كانت تدعو الله تعالى تقول: اللهم إنا خلق من خلقك لا غنى لنا عن سقياك. تسأل الله تبارك وتعالى أن يسقيها، أن يسقيها. سمعها الله تبارك وتعالى؟ نعم. أمنا عائشة تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إنني لفي جانب الحجرة وما سمعت كل الكلام، سمعت بعضه ولم أسمع بعضه. سمعها الله؟ نعم سمعها. وأجابها الله تبارك وتعالى؟ نعم أجابها. لذلك عاش الأنبياء بهذا الأمر. تخيل زكريا عليه السلام لما اشتاق إلى الولد، ربنا تبارك وتعالى يقول في أول سورة مريم: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا. أما الكلمة عبده، أنت عبد له، ليس لك رب غيره. والله تعالى يعاملك بهذا المبدأ، أنك عبد من عبيده، إلى أين تذهب؟ ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة. يذكر حاله ويذكر فقره ويذكر عوزه، قال ولم أكن بدعائك رب شقيا، يعني يا رب ما شقيت قط وأنا أسألك، ما أصابني الشقاء قط وأنا أتوسل إليك، لا شقاء مع الله، طالما أن الله معك فأين الشقاء؟ يا رب يعطيك. قال ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا يا زكريا إنا نبشرك. سبحان ربي. تأمل يونس عليه السلام عندما خرج من قومه بعد أن أبوا عليه غضبان، فذهب وركب السفينة فساهم فكان من المدحضين فألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو مليم. حينئذ قال تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، ماذا يفعل؟ فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا في ظلمات، نعم سمعه الله، نعم علم به، نعم إن الله تبارك وتعالى قريب، ما قربه؟ الله تبارك وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أجيب قريب أجيب قريب أجيب. يقول تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. في سفرة من أسفار النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يكبرون فرفعوا أصواتهم بالتكبير فقال أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون ربا قريبا سميعا بصيرا وهو معكم. إنكم تدعون ربا قريبا سميعا بصيرا وهو معكم، مهما كان الأمر سيسمعك وسيعلم حالك. انظر إلى أيوب عليه السلام لما أصابه المرض لم يقنط، إنما توجه بالسؤال إلى رب العالمين تبارك وتعالى وقال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يوسف عليه السلام لما أحاطت به النسوة سأل الله تبارك وتعالى فقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذا عرفت ذلك أن الله تبارك وتعالى هو القريب المجيب فعلق مسائلك به. كان صلى الله عليه وسلم يقول يعلم عبد الله بن عباس فيقول له يا غلام إذا سألت فاسأل الله. كان الصحابة إذا بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الإسلام يبيعونه على يقولون على ألا نسأل الناس شيئا. طيب من نسأل؟ بمن نلوذ؟ فلنسأل رب العالمين تبارك وتعالى الذي لا يتبرم. ابن آدم مهما سألته يغضب يمل، أما رب العالمين فلا يمل لا يسأم، سيعطيك وسيظل يعطيك إلى أن تموت. هكذا رب العالمين إنه قريب مجيب. يا عبد الله اعلم أن الله تبارك وتعالى خزائنه ملأى لا تنفد. يقول الله تبارك وتعالى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا جميعا في صعيد واحد، فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص هذا من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. تسأل ربك إيه؟ سأل ربك كل شيء. الله تعالى يقول: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله تعالى علمك أن تقول: اهدنا الصراط المستقيم، فاستهدوني أهدكم. كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة بدر رأى أن أصحابه هؤلاء، هذه الثلة التي عضها الفقر بنابه، 312 رجل أمام قوة الكفر وصناديد الكفر ومعهم العدة والعتاد، ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله تبارك وتعالى قال: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وقف النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه إلى السماء وهو يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض بعد اليوم. سمعه الله تبارك وتعالى، ما أنزل النبي صلى الله عليه وسلم يديه حتى رأى الملائكة. وضع الصديق يده على كتفيه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. أنجز الله وعده ونصر عبده سبحانه وتعالى. الخير كله بيديه، الخير كله بيديه، والشر ليس إليه. سل الملك الكريم يعطيك، يعطيك. الله تبارك وتعالى يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يعني إن أردت عفوا قل: يا عفو اعف عني. إن أردت رحمة قل: يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمني. إن أردت مغفرة قل: يا غفور يا غفار اغفر لي. إن أردت سترا قل: يا ستير استرني. إن أردت رزقا قل: يا رزاق ارزقني. إن أردت نورا قل: يا نور السماوات والأرض نور لي قلبي ونور لي قبري ونور لي على الصراط. وهكذا ولله الأسماء الحسنى، الله تعالى يحب ذلك. وتعلم كيف تستفتح وتستمطر رحمات الملك تبارك وتعالى. ادخل على ربك من باب الذل والفقر والمسكنة، قل: ربي وسيدي ومولاي، عبدك ببابك. لا لا، قل: عبيدك ببابك، مسكينك ببابك، فقير ببابك. فإذا رأى الله تبارك وتعالى منك الفقر أغناك، وإذا رأى الله تعالى منك الضعف قواك، وإذا رأى الله تبارك وتعالى منك الإقبال أقبل عليك وزيادة. من ذا الذي يهدك إلا هو، ومن ذا الذي يعطيك إلا هو. يا من ألوذ به فيما أؤمله وأعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.